الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في مدارسة كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله إلى مبحث المجاز، وإلى كلامه عن المجاز والحقيقة أيهما الأصل. فقال رحمه الله: المجاز خلاف الأصل. والمراد بالأصل هنا الدليل أو الغالب الكثير. فالمجاز خلاف الأصل، يعني خلاف ما دل عليه الدليل، فالدليل يدل على أن الكلام يحمل على الحقيقة. أو المراد بقولنا المجاز خلاف الأصل خلاف الغالب الكثير، فالغالب في كلام العرب والأكثر في كلام العرب الحقيقة، والمجاز خلاف الأكثر. فإذا قلنا إن المجاز خلاف الأصل بمعنى الدليل، فلا بد للمجاز من دليل، وهذا الدليل هو القرينة، كما بينا أن المجاز لا بد له من علاقة ومن قرينة. فمن ادعى مجازا في كلام ولم يأتي عليه بقرينة فإن دعواه لا تقبل منه. لذلك المجاز لا يقبل في كلام نص. لو قال شخص: سأعطيك 10 أو لك علي 10، ثم قال: لا، أنا ما قصدت 10، إنما قصدت أن لك علي يعني شيئا من المال، بعض 10، أطلقت الكل وأردت الجزء، نقول: لا، هذا الكلام لا يقبل، لأنه يعني ادعاء للمجاز في كلام نص لا يحتمل غير المراد. لك علي 10، فهذا إقرار بأن له عليك 10، يجب عليك أن تؤديها إليه حتى تخرج من إقرارك. فإذا المجاز خلاف الأصل، أي خلاف الدليل وخلاف الغالب الكثير. المجاز مخالف للدليل. لماذا؟ قال: لأن الدليل قائم على الحقيقة، ومخالف للكثير الغالب، لأن الكثير في الكلام الحقيقة دون المجاز. وهذه الكلمة المجاز خلاف الأصل هي في معنى قول الحنفية في أصولهم: المجاز خلف عن الحقيقة. فإذا احتمل الكلام المجاز والحقيقة فإنه يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز، لأن المجاز خلاف الأصل، خلاف الغالب الكثير. ومدامت الحقيقة هي الغالب الكثير على كلام الناس، فإنه يحمل عليها كلام المتكلم حتى يأتي ما يصرف عن ذلك. وما دام أن الحقيقة لا تحتاج إلى دليل، فيحمل عليها كلام المتكلم حتى يقوم دليل يدل على إرادة المجاز. قال: وإنما كان المجاز خلاف الأصل لأمرين. الأمر الأول أن المجاز يتوقف على أمور 4. الحقيقة العلماء يعني ذكروا أمورا 3، لكن الشيخ ذكر يعني أمورا 4. قال: الأمر الأول أن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لمعنى، كأسد موضوع في اللغة للحيوان المفترس المعروف ذي اللبدة. وأن يكون الأمر الثاني أن يكون قد استعمل في هذا المعنى. هذا الأمر الثاني خلاف ما عليه الجمهور وخلاف المختار، مر معنا وخلاف المختار في أنه لا يشترط في المجاز أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، يشترط في المجاز أن يسبق بوضع اللفظ لمعنى، لكن لا يشترط أن يستعمل في هذا المعنى الذي وضع له. وإن كنا يعني لو حاولنا الآن نأتي بمثال ربما لا نقف، لكن هذا كلام العلماء، أنه لا يشترط استعمال الكلام الكلمة التي وضعها العرب في المعنى الذي وضعوها له. يشترط في المجاز أن يسبق بوضع وأن يستعمل في غير ما وضع له. فإذا هذا الأمر الثاني هو في الحقيقة يعني خلاف قول الجمهور، وهو خلاف المختار. هذا الشرط خلاف المختار وخلاف قول الجمهور، وهو ماش على قول المالكية والمعتزلة والرازي والآمدي والسمعاني من الشافعية. لماذا؟ إذ لا مانع من التجوز في اللفظ قبل استعماله في موضع له أولا، لا وجود لمانع. نعم، ويعني وهذا الأمر مطلقا. تاج الدين سبكي صحح في الجمع أنه لا يجب استعماله، يعني لا يجب استعمال اللفظ في موضع له فيما عدا المصدر، أما المصدر فلا بد أن يستعمل في معناه الحقيقي حتى يتحقق المجاز في المشتق. يعني أكثر العلماء يقولون المجاز يتوقف على الوضع، على وضع اللفظ للمعنى الأصلي، وعلى نقل اللفظ من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي، وعلى المناسبة. الشيخ زاد هنا هذا الأمر الذي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. إذن الأمر الأول أن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لمعنى، الأمر الثاني أن يكون قد استعمل في هذا المعنى، الأمر الثالث أن يكون قد نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لمناسبة معتبرة، وأن يكون قد استعمل في هذا المعنى الثاني. أما الحقيقة فإنها تتوقف على أمرين فقط: أن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لهذا المعنى، وأن يستعمل فيه. يعني بعضهم يقول أنه يتوقف على الوضع فقط، لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل. الشيخ يعني ذكرها بهذا الشكل لا بأس. قال: ولا شك أن ما توقف على أمرين يكون أكثر وجودا مما يتوقف على أربعة. يعني الشيء المتوقف على عدة أمور فإن أفراده، يعني مثلا لو قلت لك اشتري لي كتابا، فإن الكتاب يعني يصدق بأي كتاب في الدنيا، فما أسهل أن تذهب إلى أقرب يعني مكتبة فتشتري أي كتاب وتنفذ تمتثل الأمر في دقائق. لكن إذا قلت لك اشتري كتابا في علم النحو، أو كتابا عربيا، أي كتاب، كتابا عربيا في علم النحو للإمام ابن هشام بتحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد، هذا يحتاج إلى جهد، وقد ضيق وقلت أفراده بسبب كثرة شروطه. فإذن لا شك أن ما توقف على أمرين يكون أكثر وجودا مما توقف، يعني لما تحرير رقبة أكثر مما رقبة مؤمنة، مؤمنة أقل. فإذا مما يتوقف على أربعة، فيكون المجاز مرجوحا لقلة وجوده باعتبار أن أسباب عدمه كثيرة، والحقيقة راجحة لكثرة وجودها، لأن سبب العدم فيها واحد. الشيخ يقول متحد، قبل شوي يقول يعني تتوقف الحقيقة على أمرين، هو هذا يعني هذا الكلام كما قلت لكم، لكن الشيخ يعني زادها إيضاحا وتفصيلا من عنده. يعني العلماء يقول المجاز توقف على ثلاثة أمور، والحقيقة تتوقف على أمر واحد. نعم. الأمر الثاني الذي يجعل المجاز خلاف الأصل، إذن هذه متحد تخالف نشيرك ما ذكره. طيب، الأمر الثاني أن المجاز مخل بالفهم، لأنه لا بد فيه من القرينة، وقد تكون القرينة خفية فلا يتنبه لها السامع، فيفهم من اللفظ خلاف ما أراده منه المتكلم، بخلاف الحقيقة فإن اللفظ عند الإطلاق يفهم منه معناه. وينبني على كون المجاز خلاف الأصل أنه إذا دار اللفظ بين أن يكون حقيقة في معنى أو مجازا فيه، فإنه يحمل على أنه حقيقة فيه، وهذا كله ما لم يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي. أما إن كثر استعماله فيه فالحكم ما يأتي. ولنا أن نعبر بتعبير آخر، نقول يحمل اللفظ على حقيقته ما لم يغلب عليه المعنى المجازي، فإنه يحمل حينئذ على المجاز. ما لم يغلب عليه المعنى المجازي يعني فإنه يحمل، ولا بأس أن نقول يعني بحيث، ما هو إذا قلنا غلب المعنى المجازي يعني بحيث تنوسيت الحقيقة، فإنه يحمل حينئذ على المجاز، لأنه يكون حينئذ من قبيل الحقيقة العرفية الخاصة أو العامة أو الحقيقة الشرعية. فإذا الشيخ فصل قال: إذن هذا كله ما لم يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي، أما إن كثر استعماله فيه فالحكم ما يأتي. هناك ثلاث حالات سيبينها الشيخ. أولا، الحالة الأولى: إن كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي مساويا لاستعماله في المعنى الحقيقي حمل اللفظ على الحقيقة. إذن إذا كان المعنى الحقيقي هو الأكثر، هو الغالب، هو الأصل، خلص يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. طيب إن تساوى استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فيحمل على الحقيقة، على المعنى الحقيقي، لترجحها على المجاز بأنها الأصل. مثل لفظ النكاح فإنه يطلق على العقد وعلى الوطئ، وقد يعني كثر استعمال النكاح بمعنى الوطئ وكثر استعمال النكاح بمعنى العقد، حتى ادعى بعضهم أنه من قبيل المشترك، لكن لا، هذا خلاف ما عليه العلماء المعتمد عندهم. قال يعني وهذا كثرة الاستعمال، قال فإن في مثل هذا إذا ورد النكاح، لا نكاح مثلا، أي آية أو أي حديث ورد فيها لفظ النكاح، فعلى أي المعنيين يحمل النكاح؟ هل يحمل على العقد أو يحمل على الوطئ؟ قال فإنه يطلق على العقد وعلى الوطئ، ولكنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر اتفاقا، وذكر الشيخ اتفاق. وتساوى استعماله في كل منهما فيحمل على الحقيقة، وهي تختلف، لكن المشكلة في تعيين الحقيقة، يعني اتفاقا من الشافعية والحنفية أن النكاح في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز. طيب لكن اختلفوا في تعيين الحقيقة والمجاز، فذهب الشافعية لأن النكاح حقيقة في العقد، وذهب الحنفية إلى أن النكاح حقيقة في الوطئ، وقيل إن يعني في غير الشافعية قيل إنه مشترك بينهما، لكن هنا اتفاق من الشافعية والحنفية. فإذا إذا جاءت يعني آية أو حديث فيها لفظ النكاح فإن الشافعية يحملها على العقد والحنفية يحملها على الوطن، ما لم تقم قرينة طبعا على خلاف ذلك. ثانيا، أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر. شوف الحالة الأولى، أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي مساويا لاستعماله في المعنى الحقيقي. الحالة الثانية، أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، والحقيقة مماتة، يعني قد أميتت بحيث تنوسيت ولم يعد أحد يستعملها في المعنى الحقيقي يعني اللغوي، بمعنى أن أهل العرف لا يريدون من اللفظ مثل أكلت من النخلة، أو مثلا والله لا آكل من هذه الشجرة، فإنه لا يحنث بالأكل من خشبها، من جذعها، من أغصانها، من أوراقها، مع أن هذا هو المعنى الحقيقي للشجرة، ولكن هذا المعنى الحقيقي قد تنوسي وأهمل وأميت بحيث لم يعد أحد يريده من مثل هذا الكلام، وإنما يريد بقول أكلت من الشجرة أو أكلت من النخلة أكلت من ثمرها. قال: فإنه حقيقة في الأكل من خشبها، مجاز في الأكل من ثمرها، ولكن الحقيقة هجرت عرفا وأصبحت لا تراد من اللفظ، وفي هذه الحالة يحمل اللفظ على المجاز اتفاقا. فمن حلف لا يأكل من النخلة فأكل من خشبها لا يحنث، ولكنه يحنث بأكله من ثمرها. ثالثا، أنا عندي ثانية، إيش عندكم؟ ثالثا. طيب، إذن ثالثا أن يكون اللفظ، أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من الحقيقي أو من الحقيقة، ولكن الحقيقة غير مماتة، لم تتم إماتتها، بمعنى أنها تراد من اللفظ في بعض الأحيان وإن كان الغالب عدم إرادتها، مثل شربت من النهر فإنه حقيقة في الشرب بالفم مباشرة. شربت من النهر حقيقة في أن تنبطح فتكرع الماء فتشرب من النهر بفمك، ما يسمى، وهذا يسمى الكرع. الكرع أن تنبطح إلى الأرض فتشرب الماء الذي في النهر بفمك من غير وسيلة يعني مساعدة على ذلك. وهذا يعني إذا قيل شربت من النهر، الغالب في استعمال الناس أن يعني أنني جئت أمسكت بالماء بيدي فشربت بيدي، أو جئت بكوز فوضعت جعلت فيه الماء يعني ثم شربت من الكوز، أو غير ذلك من الوسائل. هذا هو الغالب في كلام الناس، ولكن بعض الناس كالرعاة وخصوصا الرعاة يشربون من النهر بأفواههم. قال: فإنه حقيقة، شربت من النهر، هذا الكلام حقيقة في الشرب بالفم مباشرة من غير واسطة، وذلك بأن ينبطح على بطنه ويشرب منه بفمه، ومجاز، وهذا يسمى الكرع، ومجاز في غير ذلك كالشرب باليد أو بالكوز، ولكن الحقيقة تراد في بعض الأوقات كرعاة الإبل يكرعون من النهر بأن ينبطحوا على بطونهم ثم يشربوا بأفواههم. وفي هذه الحالة خلاف، هذه الحالة إذا كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر ولكن الحقيقة لم تمت موتا مطبقا مطلقا، بل ما يزال لها استعمال وإن كان قليلا. وفي هذه الحالة خلاف بين الشافعية والحنفية، والحنفية أنفسهم ينحصر في أقوال ثلاثة. القول الأول وهو لأبي حنيفة يحمل اللفظ على الحقيقة، ووجهته في ذلك أن الحقيقة راجحة لكونها حقيقة هي الأصل، والمجاز مرجوح لكونه مجازا وهو خلاف الأصل. هكذا عندكم العبارة نفسها؟ نعم. والحق لكونها حقيقة؟ لكونها حقيقة. طيب، يعني باعتبار أن الحقيقة هي الأصل فيحمل الكلام عليها. القول الثاني وهو لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، قال يحمل على المجاز لأنه أظهر لكثرة استعمال اللفظ فيه، طبعا راعى الظهور. قال: ولا يحمل على الحقيقة لكونها مرجوحة من حيث قلة استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. نعم، الحقيقة أرجح من المجاز عموما هكذا بشكل عام، لكن هنا في خصوص هذه الحالة فإن المجاز أرجح، بمعنى أنه أكثر، هذا هنا يعني أرجح بمعنى أنه أكثر استعمالا، فسبب ما قلنا المجاز خلاف الأصل خلاف الكثير الغالب، هنا الكثير الغالب المعنى المجازي، فإذا المعنى المجازي صار هو الأصل والمعنى الحقيقي صار هو خلاف الأصل، فيحمل الكلام في هذه الحالة عند أبي يوسف على المعنى المجازي، لأنه أظهر لكثرة استعمال اللفظ فيه، ولا يحمل على الحقيقة لكونها مرجوحة هنا، يعني من حيث قلة استعمال اللفظ في المعنى الموضوعي له. القول الثالث وهو للشافعية، واختاره البيضاوي تبعا للإمام في المعالم، كتاب المعالم في أصول فقه المعالم الإمام البيضاوي الفخر الرازي، ونقله الإمام في الفخر في المحصول عن بعضهم، ونقله الصفي الهندي عن الشافعي. إذن هذا القول الثالث يكون اللفظ مجملا، فلا يحمل على واحد منهما حتى تقوم القرينة عليه. ووجهة هذا القول أن كل من الحقيقة والمجاز راجح من جهة، مرجوح من جهة أخرى. فالحقيقة راجحة لكونها حقيقة ولكونها، ولكنها مرجوحة من حيث قلة الاستعمال، والمجاز راجح من حيث كثرة استعمال اللفظ فيه، ومرجوح من جهة كونه خلاف الأصل. فالحقيقة والمجاز متساويان، يعني في كل منهما جهة مرجحة وجهة يعني تجعله راجحا وجهة تجعله مرجوحا، فتساويا. فحمل اللفظ على أحدهما بخصوصه تحكم وترجيح بلا مرجح، وهو باطل. لذلك يتوقف حتى تقوم القرينة على إرادة أحدهما فيحمل اللفظ عليه. فائدة: قد يكون المجاز فردا من أفراد الحقيقة اللغوية كلفظ الدابة إذا استعمل في الحمار فقط. هذا يعني أهل العراق يستعملون الدابة يعني في الحمار فقط، فيكون له حالة: الحالة الأولى أن يقع في النفي، والحالة الثانية أن يقع في الإثبات. الحالة الأولى أن يقع في النفي مثل: ليس في الدار دابة. في هذه الحالة يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة. الحقيقة كل ما يدب على الأرض، والمجاز هنا الذوات الأربعة والحوافر أو الحمار مثلا. طيب، وفي هذه الحالة يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة، فيتوقف في حمل اللفظ على الحقيقة حتى تقوم القرينة عليه، ولا يتوقف عند حمله على المجاز لأنه هو الراجح. وبيان ذلك أن المتكلم إن أراد من الدابة الحمار فالأمر ظاهر، يقول: ليس في الدابة حمار، وقال ليس، يريد أن ينفي وجود الحمار في الدابة، وجود الحمار في الدار، فقال: ليس في الدار دابة. إن أراد بذلك نفي وجود الحمار فالأمر ظاهر، لأنه قد نفاه بخصوصه. طيب، وإن أراد به كل ما يدب يكون قد نفى الأعم: ليس في الدار شيء يدب على الأرض. طيب، يكون قد نفى الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. يعني إذا قلنا إن هذا ليس بحيوان فقد قلنا إنه ليس بإنسان، لأن الحيوان أعم من الإنسان، فإذا نفي الأعم فقد نفي الأخص. وبذلك، أما إذا نفي الأخص فلا يستلزم ذلك نفي الأعم. إذا قلت إن هذا ليس بإنسان فليس يعني ذلك أنه ليس بحيوان، لأنه قد يكون غزالا، قد يكون فرسا. إذا نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ولا عكس. وبذلك يثبت المجاز على الاحتمالين، سواء أردت ليس في الدار حمار خصوص الحمار، أو أردت عموما معنى الدابة. أما المعنى الحقيقي الذي هو كل ما يدب على الأرض فلا يثبت إلا إذا قصد نفيه بإيش عندكم؟ إلا إذا قصد نفيه بعمومي بخصوص إيش؟ بخصوص، ها؟ يعني مو يقصد الخصوص اللي هو مقابل العموم، لا، يقصد إنه إذا قصد نفيه يعني نفيا متعلقا به هو فقط، يعني بذاته، يعني بشخصه، به فقط، من غير أن يقصد المعنى الآخر. يعني إذن أما المعنى الحقيقي فلا يثبت إلا إذا قصد نفيه بخصوصه. لازم، لا بد للمتكلم أن يقصد بقوله ليس في الدار دابة كلما يدب على الأرض، لابد أن يقصد هذا المعنى، يتوجه إليه يعني بذاته حتى ينتفي. أما إذا قصد نفي الحمار فقط، عندكم فقط ولا؟ يعني ينبغي أن تزاد ليكون مع الكلام أوضح. أما إذا قصد نفي الحمار فقط فلا يثبت، لا يثبت نفي المعنى الحقيقي، فلا يثبت المعنى الحقيقي، فلا يثبت المعنى الحقيقي، لأن نفي الأخص، لأنك قصدت نفي الحمار فقط، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذا قال ليس في الدار داب وقصد الحمار، فربما يكون في الدار فرس، ربما يكون قطة. إذن لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، لذلك كان المعنى الحقيقي مرجوحا لثبوت على احتمال واحد، بينما المعنى المجازي يثبت على كلا الاحتمالين فيتوقف. إذن لثبوت المعنى الحقيقي على احتمال واحد فيتوقف في حمل اللفظ عليه حتى تقوم القرينة. الحالة الثانية أن يقع مثل هذا الكلام في جانب الإثبات، مثل في الدار دابة، وهذه الحالة بعكس الحالة الأولى، بمعنى أن الحقيقة راجحة والمجاز مرجوح، فلا يتوقف في حمل اللفظ على الحقيقة ويتوقف في حمله على المجاز. بيان ذلك أن المتكلم إن قصد من الدابة كل ما يدب على الأرض فالأمر ظاهر، قال في الدار دابة وقصد كل ما يدب على الأرض، فيصدق بالإنسان ويصدق بغير الإنسان، فالأمر ظاهر. وإن قصد الحمار خصوص الحمار فالأمر ظاهر أيضا. يعني لماذا؟ لأن ثبوت الأخص فيه ثبوت، لأن ثبوت الأخص فيه ثبوت للأعم، لأن ثبوت الأخص فيه ثبوت للأعم. يعني إذا قلنا إن في الدار دابة فإنه فإن في إثباتنا وردنا الحمار، فإن إرادتنا لذلك تستلزم إثبات كل ما يدب على الأرض، لأن الحمار فرد من أفراد ما يدب على الأرض. وإن قصد إذن الحمار فالأمر ظاهر كذلك، لأن ثبوت الأخص فيه ثبوت للأعم، وبذلك تكون ثابتة الحقيقة، يعني ثابتة على الاحتمالين. أما المجاز فلا يثبت إلا على احتمال واحد، وهو ما إذا قصد بالدابة خصوص الحمار. أما إذا قصد كل ما يدب على الأرض فلا يثبت، لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. يعني ثبوت كل ما يدب على الأرض يصدق بالاحتمالين، أما ثبوت الحمار فلا يثبت إلا إذا قصده. لماذا؟ لأنه لو قال في الدار دابة وراد كل ما يدب على الأرض فإن في ذلك إثباتا للأعم، وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، أما إثبات الأخص فيستلزم إثبات الأعم. إذا قلت يعني إثبات الإنسان يستلزم إثبات الحيوانية، ولكن إثبات الحيوانية لا يستلزم إثبات الإنسان، وهنا الأمر كذلك، إثبات كل ما يدب على الأرض يستلزم إثبات إثبات الحمار يستلزم إثبات كل ما يدب على الأرض، أما إثبات كل ما يدب على الأرض فلا يستلزم إثبات الحمار، لأنه قد يكون الداب على الأرض فرسا أو غير ذلك. إذن أما المجاز فلا يثبت إلا على احتمال واحد، وهو ما إذا قصد بالدابة خصوص الحمار. أما إذا قصد كل ما يدب على الأرض فلا يثبت الحمار، لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخاص، لذلك يتوقف في حمل اللفظ على المجاز ولا يتوقف في حمله على الحقيقة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.